السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، تبدأ هذه السورة بعد مقدمتها: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. علا في الأرض، بل في جزء من الأرض، وليس علوا حقيقيا، لأن العلو الحقيقي ليس تناهو لأمثاله. حتى يحقق هذا العلو ماذا فعل؟ جعل أهلها شيعا، أقسام، حتى لا يتفق على رأي ضده. ألستم تسمعون بالمثل البريطاني الذي يقول: فرق تسد، فرق تسد، أي تكون سيدا. أي سيادة بالتفريق؟ بل السيادة الحقيقية في الجمع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا كما بين الله جل وعلا. كل حزب بما لديهم فرحون. الذين يتفرقون من الأمة ويتشتتون ويختلفون واقعون في هذا البلاء. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. أرأيتم كيف يقول القرآن؟ لينقذنا من منهج فرعون وأمثال فرعون. ولا تكونوا كالذين كفروا. نعم، ثم يبين لنا من هم هؤلاء الذين كفروا، أنهم كانوا في النهاية شيعا كل حزب بما فرحون. يا أحبتي، القرآن يكشف هذه الحقائق ويرسخها في مواضع عدة. فرعون شعر أن قوته وتمكنه بتفريق شعبه، هؤلاء من بني إسرائيل وهؤلاء أقباط، يستضعف طائفة منهم لأنه يريد أن يتقوى بطائفة أخرى. هكذا يفعل الظالمون، هكذا يفعل المفسدون، يقسمون الشعوب إلى أقسام، قسم يتقون بهم وقسم يستذلونهم وهم الأكثر، وهكذا فعل فرعون. والعجيب أن أصحاب هذا المنهج يتقوون بمن؟ بمن هم على الباطل، ويستضعفون من هم على الحق. هكذا فعل فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. من هو هذه الطائفة؟ هم الذين على الحق، هم بنو إسرائيل الذين فضلهم الله على علم على العالمين. هؤلاء الذين على رسالة آبائهم ممن التزم الحق منهم، وجاء فرعون وجاء موسى عليه السلام ليجدد هذا الدين، يستضعف طائفة منهم. ماذا يفعل فيهم؟ كيف يستضعفهم؟ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لاحظوا الدلالة التدبرية. يذبح أبناءهم، ما قال ويستحيي بناتهم أو بناتهم، لأن مقابل الأولاد البنات. ما قال يذبح رجالهم، لا، يذبح الأولاد من الصغر، لكن قال ويستحيي نساءهم، أي للغاية التي يريدها من الاستحياء، أي بعد أن يكبرن هؤلاء البنات ويصبحن نساء من أجل خدمته. هذا التعبير القرآني البلاغي عجيب جدا. باختصار، فهذا منهج فرعون، يذبح الأبناء ويستحيي النساء، إنه كان من المفسدين. هكذا عقليته، والفساد نهايته إلى نهاية كما بين سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. تأتي هذه الآية مبينة كيف تكون منة الله جل وعلا على هؤلاء المستضعفين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لا عزاء لليائسين والقانطين ولا للمتشائمين. مستضعفون يقتلون يذبحون، والنساء يستعملن في الخدمة والامتهان والتبذل. انظروا إلى هذه النقلة، انظروا إلى هذه النقلة العظيمة من الاستضعاف والتذبيح والاضطهاد واستخدام النساء أن يكونوا أئمة. هذا هو العلو الحقيقي. يمن الله عليهم بماذا؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونمكن لهم، لأنه لا يمكن أن تكون قوة بدون تمكين. فليعلم المجاهدون هذه الحقيقة وليعلم المؤمنون أنهم لن يكونوا أئمة ولن تكون لهم قوة في ظل الخضوع لأعداء الله جل وعلا. الذين يريدون أن يجلبوا قوتهم من أعدائهم بالركون إلى أعدائهم، إلى الغرب، إلى أمريكا، إلى الشرق، إلى روسيا، إلى اليهود، إلى الرافضة، لا لا لا لا لا يمكن هذا. لا تكون القوة والإمامة إلا بالقوة الذاتية، بالاستغناء عن أعداء الله جل وعلا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. والنتيجة، النتيجة ماذا؟ ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سيرى الغرب ما رأى فرعون وما رأى الروم والفرس عندما استعمروا الأرض. الروم والفرس عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب ضعفاء، أحسنهم حالا من يأوي إلى الفرس أو الروم، يتقوى بالفرس أو الروم، بكسرى أو قيصر، كما يفعل كثيرون اليوم في هذه الأمة، ينحازون للشرق أو الغرب. قوة كل بلد إلا من وفق الله وعصم الله بمدى ارتباطه وقوته بأعداء الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. القوة الحقيقية القوة الذاتية، قوة الإيمان، ليس باللجوء إلى هؤلاء وهؤلاء. هذه حقائق ونهايتها معروفة. كيف كان مآل الفرس والروم؟ انتهوا. وقامت هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قوة الإيمان، العزة. وقصة ربعي بن عامر في بلاط الفرس تحقق هذا المعنى. بعد أن كانت أمة مستضعفة كيف كانت؟ كما كان بنو إسرائيل. لذلك نزلت هذه السورة تبين هذه الحقيقة. فهي لنا أيضا ألا نطلب القوة من عدونا، إنما نأخذها من كتاب ربنا، من هذه القصص وهذه العبر. أما أعداؤنا لن يتيح لنا والله أن نكون أقوياء. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. سبحان الله، عجيب هذه الآية في سورة ياسين. الكفار، كفار قريش، يعبدون الأصنام، يقول حتى تنصرنا. هم الحقيقة هم الجنود لها. الآن هناك من يلجأ لأمريكا، للغرب، لروسيا، لغيرها، لإيران، يريد أن يتقوى بها. هم في الحقيقة عبيد وجنود لها، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هذه الحقائق القرآنية. نعم، الاستضعاف في ذاته إذا أخذنا بالوسائل المشروعة يقوي، يؤدي إلى القوة، كما في هذه الحقيقة. تأمل في هذه النهاية. فرعون على في الأرض ونهايته، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هكذا يرسم لنا القرآن طريق النجاة، ويبين لنا طريق الخروج من هذا الاستضعاف بالجهاد الحقيقي، وليس بالجهاد المدعى كما يفعل البعض هداهم الله. الجهاد له ضوابطه وله أصوله وله منهجه، الجهاد كما هو فعلا في فلسطين وفي العراق وفي الشام على المنهج الحق، وليس أن يقتل المجاهدون أو المسلمون بعضهم بعضا ويعتدي فئة على أخرى. لا، إننا نحتاج إلى فهم هذه الحقائق لنخرج من هذا الواقع الذي نعيشه. الغرب يريد أن يتحكم في الأمة لأن له مصالحه. الآن المجوس يريدون أن يعيدوا دولة كسرى القيصرية، فلا نتيح لهم هذه الفرصة. لا قوة لنا إلا بالالتزام بكتاب ربنا ومعرفة المنهج الحق في تحقيق هذه الغاية كما يرسمها الله جل وعلا هنا. صفحتان: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. خلاص، منذ أن قال إنه كان من المفسدين عرفنا النهاية، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقد خاب من افترى. حقائق يقينية لا بد أن تثبت، لكن بالاتخاذ بالوسائل الشرعية. ولذلك أرسل الله جل وعلا موسى لإنقاذ بني إسرائيل وتكون الحقيقة بعد ذلك. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لا يمكن أن يكون للأمة عز ولا نصر ولا مجد وهي تستجدي أعداءها عبر الأمم المتحدة وعبر مجلس الخوف وعبر وسائل. لا لا لا، إن لم تأخذ الأمة حقها فعلا بالوسائل المشروعة، بالإيمان والصبر والتحمل، فلن تحقق غايتها. أما مكر الأعداء ومحاولات الأعداء فاطمئنوا، نهايتهم إلى زوال. أن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ترسم سورة آل عمران لنا منهج الانتصار كما تحقق في بدر وغيرها. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كيف تحقق الانتصار؟ كيف انتهى فرعون؟ كيف زال ملكه؟ هل مجرد أن ذكر هذه الحقائق خسف بفرعون كما خسف بقارون؟ لا، هناك سنن. الحلقة القادمة نبدأ مع مراحل تحقيق الانتصار الطويل في قصة موسى وفرعون لقوم يؤمنون. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المجاهدين لعل الله أن ينصرهم وينصر هذه الأمة وأن يخرجها من ضعفها ليكونوا أئمة كما كان أسلافهم. وإلى الغد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.